لآل سمن حميم ثم إن رجعنا إلى جهيم إنه إنا كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبدناه بذبح عظيم وتركنا عليه في آخرين سلام على إبراهيم كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي يا صالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته مسلم وخادم ليسير مؤمن ولقد علمنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما بأمر عظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy.